قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: باب منازل العلماء. أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال أخبرنا قاسم، أخذنا منه شيئا، قال أخبرنا قاسم بن أصبغ قال أخبرنا أحمد بن زهير قال سمعت سعيد بن يزيد يقول، سمعت علي بن الحسن بن شقيق يقول، سمعت ابن المبارك يقول: أول العلم النية، ثم الاستماع، ثم الفهم، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر. النية، إنما الأعمال بالنيات، ثم الاستماع، ثم الفهم، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر. وهذا يجتمع في آن واحد. قال: وأخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قال أخبرنا عمر بن محمد قال أخبرنا علي بن عبد العزيز قال أخبرنا أبو يعقوب المروزي حاء، وحدثنا عبد الوارث قال أخبرنا قاسم قال أخبرنا أحمد بن زهير قال أخبرنا عباس بن غليب الوراق، غليب أو غليب ما أدري ما ضبطه، ضبط أوله. قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن محمد بن النضر الحارثي قال أول العلم الاستماع، قيل ثم ماذا؟ قال الحفظ، قيل ثم ماذا؟ قال ثم العمل، قيل ثم ماذا؟ قال ثم النشر، ومن العمل النشر، نشر العلم من العمل به، يعني هو نوع من العمل به، وللعمل به أعم، فقد ينشره ولا يعمل به، ويجب أن يعمل به وينشره، فإنه إذا نشره ولم يعمل به كان حجة عليه. منازل العلماء وللعلم، العلم صح الذي عندكم صح. قال حدثنا أحمد بن محمد بن هشام قال أخبرنا علي بن عمر قال أخبرنا أبو أحمد الحسن بن عبد الله قال حدثنا أحمد بن الخطاب التستري قال حدثنا الخوارزمي قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال سفيان: كان يقال أول العلم الاستماع، ثم الإنصات، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر. قال حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال أخبرنا قاسم بن أصبغ قال أخبرنا أحمد بن زهير قال أخبرنا أبو الفتح نصر بن المغيرة قال سفيان: أول العلم الاستماع، ثم الإنصات، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر. قال حدثنا عبد الرحمن بن يحيى وخلف بن أحمد قال حدثنا أحمد بن سعيد قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن علي بن مروان قال أخبرنا داود بن عمرو بن زهير الضبي قال سمعت فضيل بن عياض يقول رحمه الله يقول: أول العلم الإنصات، ثم الاستماع. إنصات يعني في حلقة العلم، إنصات، ثم استماع العلم وتلقيه، ثم الحفظ، إذا تلقاه ينبغي أن يحفظ، ثم العمل، يعمل به، فإذا عمل به صار ينشره بعد ذلك. طيب، وإن نشره ولم يعمل به كان حجة عليه، وقد يستفيد الناس وهو يأثم: لما تقولون ما لا تفعلون. إلى هنا بارك الله فيكم.